المقصود بالذي استدان لغير معصية. الذي استدان أو يستدين لغير معصية هذا يعطى من الزكاة، وهو على أنواع، وهو على أنواع. النوع الأول استدان لدفع فتنة بين متنازعين، يعني اثنين أو قبيلتين مثلا يتنازعون من أجل المال، وستكون هناك مقتلة عظيمة، فجاء شخص كريم جواد أراد أن ينهي هذا النزاع بين الفئتين أو بين الشخصين. طيب النزاع بينكم في إيه؟ في مال. فأخذ واستدان هو مالا وأعطاه لهؤلاء كفا للنزاع والفتنة التي جرت بينهم، فهذا يعطى، هذا الغارم الذي غرم هذا المال يعطى هذا الغارم من الزكاة، حتى وإن كان هذا الغارم غنيا، حتى وإن كان هذا الغارم غنيا. أو نوع آخر من الغارمين استدان لقرى ضيف، نزل عنده ضيف واستدان من أجل إكرام هذا الضيف وأداء الحق لهذا الضيف، أو استدان لبناء مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامة، فهذا أيضا يعطى من الزكاة حتى وإن كان غنيا بغير نقد، حتى وإن كان غنيا بغير نقد. الثالث من استدان من أجل أن يصرف على نفسه أو عياله، من استدان من أجل أن يصرف على نفسه أو عياله، فهذا أيضا يعطى من الزكاة. قالوا حتى وإن صرفه في معصية، حتى وإن صرفه في معصية هذا أيضا يعطى من الزكاة، لأن المصلحة هنا أعظم، المصلحة هنا أعظم، مصلحة حفظ النفس ومن وراء هذا الشخص. لذلك قالوا من استدان لصرفه على نفسه أو على عياله فهذا أيضا يعطى من الزكاة ويندرج تحت الغارم، حتى وصرفه في شيء مثلا لا ينبغي. واضح؟ هو محتاج في الأول وفي النهاية، هو في الجملة محتاج، لكن بعض هذا المال صرفه في معصية، هل يمنع ذلك أن نعطيها من الزكاة؟ لا يمنع ذلك من إعطائه من الزكاة. طيب الرابع وهو الضامن، الرابع الذي يندرج تحت الغارمين الضامن، الضامن أيضا يعطى إن كان معسرا وحل الدين، يعطى إن كان معسرا وحل الدين وكان المضمون عنه معسرا كذلك، وكان المضمون عنه معسرا كذلك، أنه هو شخص ضمن شخصا آخر، ضمن شخصا آخر ودخل طرف باب شفيع، دخل ضامن، واحد عايز يستدين وليس عنده الوجاهة التي تسمح له أن يأخذ مالا من شخص، طب قال له هات لي ضامن يضمنك، فجاء بشخص ضامن قال أنا أضمن فلان فلان هذا، خلاص جاء الموعد، موعد سداد الدين، والذي استدانه في الأصل ليس معه مال معسر، والضامن أيضا معسر، في هذه الحالة يعطى هذا الضامن من مال الزكاة. واضح؟ يعطى هذا الضامن من مال الزكاة. الصنف السابع من أصناف التي يعني يخرج لها الزكاة وهم الغزاة، الغزاة وهو المقصود بقول جل وعلا وفي سبيل الله، والمقصود بالغزاة الغزاة المتطوعون الذين لا يأخذون مرتبا على خروجهم للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء يعطون من الزكاة حتى وإن كانوا أغنياء، فهؤلاء يعطون من الزكاة حتى وإن كانوا أغنياء. يأتي بعد ذلك الصنف الثامن والأخير وهو ابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر أو الذي أنشأ سفرا لكن ليس لديه نفقة توصله إلى بلاده، لكن ليس لديه نفقة توصله إلى بلاده، فهذا يعطى من الزكاة، فهذا يعطى من الزكاة حتى وإن كان يمتلك مالا في بلاده، حتى وإن كان يمتلك مالا في بلاده. واضح يا جماعة كده؟ يبقى ابن السبيل عبارة عن إيه؟ عن المسافر أو الذي أنشأ سفرا وليست معه النفقة التي تبلغه إلى بلده، فهذا يعطى من الزكاة حتى وإن كان شخص غنيا له مال في بلده، يعطى أيضا من الزكاة حتى يبلغ هذا المكان. طيب كيف تقسم الزكاة على هذه الأصناف في المذهب؟ في المذهب قالوا يجب تعميم الزكاة لجميع أفراد هذه الأصناف، يجب تعميم الزكاة لجميع أفراد هذه الأصناف، وذلك إذا كان التفريق من الإمام أو كان الذي يفرق المالك. واضح؟ أو كان الذي يفرق هو المالك. أما إذا كان المالك هو الذي يفرق ولكن كان المستحقين غير محصورين، أو كانوا محصورين والمال قليل، في هذه الحالة قالوا يجب ألا ينقص عن ثلاثة من كل صنف، يجب ألا ينقص عن ثلاثة من كل صنف إلا العامل، العامل يجوز أن يكون واحدة. واضح يا جماعة؟ واضح المسألة؟ طيب نبينها تاني. قلنا في حالة إخراج الزكاة أراد شخصا أن يخرج زكاته، في المذهب معتمد المذهب أنه يجب أن يوزع زكاته على هذه الأصناف الثمانية، وذلك إذا كان الذي يوزع ويفرق الزكاة هو الإمام، كذلك إذا كان المالك مالك المال. لكن في حالة المالك قالوا لو كانوا جماعة غير محصورين، يعني لا يمكن أن يتعرف على جميع المستحقين، أو كانوا محصورين معروفين عدد الذين يستحقون الزكاة لكن المال لا يستوعب كل هؤلاء، حينئذ يأتي على كل صنف من هؤلاء الأصناف ويعطي ثلاثة على أقل الأحوال، يبقى يعطي ثلاثة من الفقراء، ويعطي ثلاثة من المساكين، ويعطي ثلاثة من الغارمين، ويعطي عاملا واحدا، للعامل لا يشترط أن يكون ثلاثة، ممكن يكون عامل هو إيه؟ واحد بس، ويعطي كذلك العامل، ويعطي في الرقاب، ويعطي في السبيل، ويعطي في سبيل الله. واضح؟ فيعطي كل صنف بالنسبة للمالك الذي يوزع الزكاة بنفسه، فيعطي كل صنف من هؤلاء الأصناف ثلاثة على الأقل في حالة إذا كان المال لا يستوعب إيه؟ الكل، في حالة إذا كان المال لا يستوعب الكل. ويجب التسوية في أداء الزكاة بين الأصناف، بين الأصناف. يبقى لو مثلا هيوزع على الأصناف الثمانية يبقى إيه؟ هيوزع بكل واحد ياخد قد إيه؟ الثمن. يبقى الثمن للفقراء، الثمن للمساكين، الثمن للعاملين عليها، الثمن للمؤلفة قلوبهم، الثمن لفي الرقاب، الثمن لابن السبيل، الثمن في سبيل الله. يبقى كل صنف من هذه الأصناف يجب عليه أن يساوي بينهم، لكن لا يجب عليه أن يساوي بين الأفراد، لكن لا يجب عليه أن يساوي بين الأفراد، فلا يجب عليه أن يساوي بين الفقراء جميعا، ولا بين المساكين، ولا بين المؤلفة قلوبهم، ولا بين الغارمين. واضح؟ لكن هذا مقدار الزكاة للغارمين الثمن، ثم يوزع هذا الثمن على مين؟ على الأفراد، على حسب الحاجة. واضح كده؟ طيب، فرع على ذلك إذا فقد أحد الأصناف، يعني أراد أن يوزع زكاته، احنا قلنا يجب أن يعمم الأصناف جميعا بالزكاة، جاء أن يعمم الزكاة على هؤلاء الأصناف فلم يجد صنفا من هؤلاء الأصناف، قالوا في هذه الحالة يرد هذا السهم إلى الموجودين، يرد هذا السهم إلى الموجودين، إلى الباقين، إلى الموجودين من الأصناف. طيب، هل يجوز، وهذه مسألة أخرى، هل يجوز نقل الزكاة؟ في المذهب لا يجوز نقل الزكاة من بلد المزكي، لأن زكاة المال تابعة للإيه؟ تابعة للمال، فلا يجوز نقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد آخر، وهذا هو المشهور في المذهب، وهذا هو المشهور في المذهب، بخلاف الكفارة أو الوصية أو النذر يجوز أن تنقل، إلا طبعا كفارة النسك في طبعا في بيت الله الحرام في الفقراء مكة كما هو معلوم. واضح يا جماعة؟ فإذا نقل الزكاة لا يجوز أن تنقل الزكاة عن بلد الإيه؟ عن بلد المزكي، لقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فلا يجوز أن تنقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد آخر على المشهور في المذهب. لكن قال الإمام ابن عجين رحمه الله تعالى، قال الإمام ابن عجين رحمه الله تعالى ثلاث مسائل يفتى بها على غير المشهور في مذهب الإمام الشافعي، ثلاث مسائل يفتى بها على غير المشهور في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب، ما هي المسائل الثلاثة التي يفتى بها على غير المشهور؟ أولا، يجوز صرف الزكاة إلى صنف الواحد، ونحن قدمنا أنه يجب أن تصرف إلى الأصناف الثمانية، هذا هو المشهور. كذلك يجوز دفع زكاة واحد لواحد صنف، يجوز دفع زكاة واحد لواحد من الصنف، هذا على غير المشهور الذي قدمناه. الثالث، جواز نقل الزكاة من موضعها إلى بلد آخر، ونحن قدمنا أنه على المشهور في المذهب أنه لا يجوز، لكن في الفتوى عند المتأخرين يفتون بغير المشهور في هذه المسائل الثلاث، يفتون بغير المشهور في هذه المسائل الثلاث. تأتي بعد ذلك مسألة، هي مسألة قبل الأخيرة، وهي شروط الآخذ للزكاة، شروط الآخذ للزكاة، تكلمنا عن شروط وجوب الزكاة. طيب، الذي يأخذ الزكاة لابد أن توفى فيه شروط، أول هذه الشروط الإسلام، فلا يعطى كافر إلا العامل، فلا يعطى كافر إلا العامل، لا كافر لا يأخذ الزكاة حتى لو كانت زكاة الإيه؟ الفطر، لا يعطى الكافر من الزكاة إلا إذا كان عاملا، استعمله موظفا عند الحاكم، وقد استعمله مثلا في جباية الزكاة، في هذه الحالة يعطى هذا العامل من الزكاة. واضح؟ الشرط الثاني هو الحرية، فلا يعطى الرقيق حتى ولو كان مبعضا إلا المكاتب، إلا المكاتب. الشرط الثالث ألا يكون غنيا، ألا يكون غنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني، إلا طبعا إذا كان عاملا مثلا، أو كان ضامنا أو مجاهدا في سبيل الله، أو كان غارما. واضح؟ الشرط الرابع ألا يكون مكفي المؤونة، ألا يكون مكفي المؤونة أو المؤنة. مثال ذلك الزوجة، الزوجة مؤنتها على الزوج، الأب أو الابن أيضا نفقته واجبة، الأب نفقته واجبة على الابن، والابن نفقته واجبة على الأب. ففي هذه الحالة لا يجوز لمثل هؤلاء أن يأخذوا من الزكاة، لا يجوز للزوجة أن يكون لها أن تأخذ زكاة زوجها، لا يجوز للوالد أن يأخذ الزكاة من ولده، ولا يجوز للولد أن يأخذ الزكاة من أبيه. واضح؟ لأن كل هؤلاء تلزمهم النفقة على من وجبت عليه الزكاة، فلا يجتمع فيها حقان. الأمر الخامس وهو ألا يكون هاشميا ولا مطالبيا، ألا يكون هاشميا، وبنو هاشم هم آل العباس وآل علي وآل عقيل وآل جعفر وولد الحارث بن عبد المطلب. بنو هاشم هم آل العباس وآل علي وآل عقيل وآل جعفر وولد الحارث ابن عبد المطلب. فيشترط ألا يكون هاشميا ولا مطلبيا، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقات أوساخ الناس، إن هذه الصدقات أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المعتمد، وذهب بعضهم إلى جواز صرف الزكاة إليهم، وبه قال بعض الشافعية، وذلك قالوا إذا منعوا حقهم في خمس الخمس، إذا منع حقهم في خمس الخمس. الشرط السادس من شروط الآخذ وهو ألا يكون محجورا عليه، ألا يكون محجورا عليه الإيه؟ لسفه مثلا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فإذا كان محجونا عليه سفه، هل يجوز لي أن أعطي هذا السفيه شيئا من الزكاة؟ الجواب لا. نختم هذا الباب بالكلام على صدقة التطوع، وسنوجز بقدر الإمكان الكلام على هذا النوع. صدقة التطوع جاء فضلها أو ورد فضلها في كثير من الآيات والأحاديث، بين ربنا سبحانه وتعالى عظيم الأجر لمن خالف شح نفسه، خالف هواه، وتصدق وبذل ماله في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتصدق بالكثرة ترب عند الله عز وجل حتى تكون مثل جبل أحد. العبد يتصدق بالكثرة، شيء يسير جدا، تربو تزيد عند الله سبحانه وتعالى حتى تكون يوم القيامة كجبل أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تطفئوا غضب الرب وتدفعوا ميتة السوء، تدفع ميتة السوء. أما بالنسبة لأحكام صدقة التطوع، فصدقة التطوع لها أحكام، فقد تكون هذه الصدقة واجبة في بعض الأحيان، وقد تكون مندوبة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون حراما. تكون واجبة في حالة إطعام الطعام للمضطر، في حالة إطعام الطعام للمضطر، حينئذ تكون النفقة إيه؟ والصدقة واجبة، لكن يشترط أن يكون ذلك فاضلا عن حاجته، أن يكون فاضلا عن حاجته. يبقى قد تكون هذه الصدقة واجبة في حالة إذا كانت إطعام لطعام طعام المضطر. قد تكون مندوبة، وهذا هو الأصل فيها، أنها مندوبة مستحبة لعموم الأدلة الواردة في ذلك. قد تكون مكروها، وذلك إذا كان قد تصدق بالرديء ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، تأخذه وأنت مغمض العينين من يعني من رداءة هذا الشيء. قد يكون حراما في حال إذا تصدق على من يستعين بهذه الصدقة في معصية الله سبحانه تبارك وتعالى بقرينة، هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. وهناك بعض السنن المتعلقة بصدقة التطوع، من ذلك أنه يستحب الإصرار بالصدقة إلا إذا كان ممن يقتدى به، فالأفضل في هذه الحالة أن يظهرها ما لم يقصد طبعا رياء أو لم يتأذى الآخذ. قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تبدوها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم. يبقى الأصل والإصرار، هذا هو الأفضل، إلا إذا كان ثم مصلحة في الإظهار، كأن يكون هذا الشخص مما يقتدى به، واضح؟ فحينئذ يكون الإظهار أولى من الإصرار. طيب، أيضا يسن التصدق على القريب الأقرب فالأقرب، التصدق على القريب الأقرب ثم الزوج ثم القريب الأبعد، وكذلك الجار والعدو، يعني بينك وبينه عداوة تصدق عليه، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، بينك وبينه خصومة نزاع، فبينما أنت كذلك إذ تأتيك منه هدية مثلا، تخيل بقى كيف سيكون حالك بعد هذه الهدية. طبعا سينقلب ذلك إلى محبة، تغير الأحوال بإذن سبحانه وتعالى. كذلك يستحب تحري الأزمنة الفاضلة كالجمعة ورمضان، لا سيما العشر الأواخر منها وعشرة الحجة وعاشوراء والأشهر الحرم، قال بذلك بعض متأخري الشافعية، قالوا يستحب تحري مثل هذه الأماكن الفاضلة في إخراج الصدقات، ومثل تحري الأماكن الفاضلة تحري كذلك الأمكنة الفاضلة، كأن يتصدق مثلا في مكة أو المدينة أو بيت المقدس ونحوها. كذلك يستحب التصدق بما يحب، كما قال الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيستحب أن يتصدق بما يحب، ويستحب أن يتصدق بالمال، أفضل ما يتصدق به هو المال أو الماء، أقصد الماء. وكذلك يستحب أن يتصدق بالمنيحة، والمنيحة هي ذات اللبن من النعم. المنيحة هي ذات اللبن من النعم، وذلك بأن يعطيها لمحتاج ليأخذ لبنها ما دامت لبونا، ليأخذ لبنها ما دامت لبونا، ثم بعد ذلك يردها إليه، ثم بعد ذلك يردها إليه، يعني ينتفع باللبن ما دامت لبونا، وبعد ذلك يعني يردها إليه بعد ذلك. كذلك من السنن المتعلقة بالصدقة عدم الأنفة من التصدق ولو بالقليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 1000 درهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. فلا يأنف من التصدق ولو بالقليل، لا تدري ما يكون مقدار هذا القليل عند الله سبحانه وتعالى. واضح؟ كذلك من السنن أن يكون بطيب نفس وبشر، أن يكون التصدق بطيب نفس وبشر، لما في ذلك من تكثير الأجر وجبران القلوب، قلوب الفقراء. كذلك من هذه السنن ألا يطمع في دعاء المعطى له، وذلك ليكمل له الأجر. يعني تعطي وتصدق ولا تنتظر من هذا، من هذه الصدقة شيء، لا تنتظر من هذه الصدقة أن يدعو الفقير لك، زي ما بعضه بيعمل يتصدق اللي يدعي لي، هذا لا يحرم، لكن الأولى ألا تفعل. ليه؟ حتى يكمل لك الأجر، حتى يكمل لك الأجر. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كذلك من هذه الآداب التصدق بما فضل عن الحاجة، التصدق بما فضل عن الحاجة، إذا لم يشق عليه الصبر على الضيق، إذا لم يشق عليه الصبر على الضيق. طيب والله أنا هتصدق بما زاد عن حاجتي، لكن إذا أصابني ضيق بعد ذلك سيشق ذلك علي، يبقى إذن يكره لك التصدق بما فضل عن حاجتك، بما فضل عن حاجتك. واضح كده؟ يبقى الأمر كله راجع لإيه؟ للحال الإنسان نفسه. وتتأكد أيضا الصدقة في حال الغزو والمجاعة والمرض والإعواز والحاجة، كلما كانت الحاجة كلما تأكدت الصدقة حينئذ. ويكره عند التصدق، إذا قدمنا بعض المستحبات أو السنن المتعلقة بالصدقة، هناك بعض المكروهات المتعلقة بالصدقة، ومن ذلك أن يتصدق بالرديء كما بينا لقول جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. فيكره التصدق بالرضيء، قالوا: إلا في شيئين، إلا في شيئين: الثوب الخلق والأوراق النقدية. الثوب الخلق، أنا واحد عنده ثوب قديم، هل يكره له أن يتصدق بهذا الثوب القديم؟ لا، تصدق به وإلا سيبلى، صح؟ ولا ينتفع به أحد. فقالوا: يكره التصدق بالرديء إلا بالثوب الخالق القديم، يعني والنقود القديمة. واضح؟ طبعا هذا شيء واضح. الأمر الثاني أيضا يكره أخذ الصدقة ممن اختلط ماله بالحرام، يكره أخذ الصدقة ممن اختلط ماله بالحرام. أيضا يكره يقرأ أخذ الصدقة ممن اختلط ماله، أنا أعرف أن هذا الشخص يعني في بعض ماله شبهة أو حرام، يبقى يكره لي أن أخذ منه شيئا من الصدقات. واضح؟ كذلك يكره أخذ صدقته ممن تصدق عليه، يعني شخص تصدق على شخص هل له أن يأخذ هذا الشخص بعد ذلك كصدقة أيضا؟ لا يكره أن تأخذ هذا الشخص هذا الشيء منه. بعض المحرمات المتعلقة بصدقة التطوع، ومن ذلك التصدق بما يحتاج إليه لنفقة عياله في يومه وليلته وكسوة الفصل، التصدق بما يحتاج إليه لنفقة عياله في يومه وليلته وكسوة الفصل، هذا يحرم عليه أن يتصدق به، يحرم عليه أن يتصدق بنفقته نفقة عياله في يومه وليلته أو كسوة الفصل. أتى لهم بكسوة للشتاء، إذا تصدق بهذه الكسوة صاروا هم بلا كسوة وتأذوا وتضروا من الشتاء، فيحرم عليه التصدق بذلك. كذلك يحرم عليه المن بالصدقة، والمن يبطل الأجر، المن قال الله جل وعلا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، وقال الله تبارك وتعالى بعد ذلك لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر الآية. فيحرم المن بالصدقة كما هو واضح بنص الآية. وبهذا كن وصلنا لختام هذا الباب المبارك، باب الزكاة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.